بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نعم سم سم. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، الله يسليك، في حديث خمر وجهه رأسه ووجهه، ها؟ خمر رأسه أو لا تخمر رأسه ووجهه، نعم، ولا وجهه. وش في كلام بعض منهم مقال الشاهد له، منهم في كلام أظن تكلم عليه النووي والجماعة. إيه نعم، الله يسليك. في بحث لها وردت من طريق 12 راويا عن سعيد بن جبير، 12 راويا، ومنهم تفرع أشهرها عمرو بن دينار، عنه 9 من الرواة، وأبو بشر عنه 4. على كل، أما من جهة الصانع الحديثية فإنها خلاف المحفوظ عن أصحاب سعيد بن جبير، وأما من جهة عمل الصحابة رضي الله عنهم فهي تخالف قول عثمان وجابر وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص وابن عمر في رواية. هذا من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم عطاء وطاووس وعكرمة ومجاهد وعقلمة. طيب طالع البحث، تعطينا البحث ان شاء الله ننظر فيه. صلى الله عليك. قال الإمام مسلم رحمه الله، لعلك تستكمل البحث أيضا كامل وتأخذ النسخة. نعم، أبشر. صلى الله عليك. نعم، حديث جابر، آخر حديث، آخر قراءة حديث جابر 16. أحسن الله إليك. نعم، حدثنا ابن نمير أو نعم، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. نعم. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم هو خالصا وحده، يعني لا ننوي العمرة، يعني لا ننوي العمرة، لا ننوي العمرة، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يعتمروا في أشهر الحج، ولهذا أحرموا بالحج خالصا مفتي بالحج، ما يظنون إلا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وخيرهم بين الساك الثلاثة. نعم، صلى الله عليكم. أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل. قال عطاء قال حلوا وأصيبوا النساء. قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى خمس ليال. نعم، صلى الله عليك. أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. قال يقول جابر، يعني هذا استنكار منهم لأنهم كانوا في جاهلية ما يعتمرون بل يبقى على أحرام حتى يتحلل من الحج، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا الذين لم يسقوا الهدي قالوا ومن التحلل أن الإنسان يجامع زوجته، فقالوا الآن ما بينه وبين عرفة بين إلا 4 ليال وتحلل كيف يذهب الواحد يجامع زوجته، هذا هو كان ذكره يقصر مليا ويحرم بالحج، استنكروا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا ما أمركم ولولا أن معي الهدي لفعلت كما فعلتم ولا تحلل كما تحللتم. نعم، صلى الله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم في الأول ثم حتم عليهم وألزمهم على المروة فتحلوا كلهم إلا ما سقى الهدي. وذلك ليزول اعتقاد أهل الجاهلية أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج. نعم، صلى الله عليك. قال يقول جابر رضي الله عنه بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت. قد علمتم أني أتقاكم وأبركم. نعم، لا شك أنه أفأعلم بالناس، أعلم الناس بالله ورسوله وأبرهم. قال لولا أن معي الهدي لتحللت. نعم، صلى الله عليك. قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت كما تحلون. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. فحلوا فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال عطاء قال جابر: فقدم علي رضي الله عنه من سعايته فقال: بما أهللت. قدم علي من إيش؟ من سعايته. نعم صلى الله. يعني كان عاملا في اليمن. نعم صلى الله عليكم. فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأهدي وامكث حراما. قال: وأهدى له علي هديا. فأهدي وامكث حراما. نعم صلى الله. يعني محرما، يعني تبقى على حرامك إلى يوم العيد. وامكث يعني تبقى على حرامك. نعم صلى الله عليكم. قال: وأهدى له علي رضي الله عنه هديا. فقال سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد. فاللفظ الآخر: شبك بين أصابعه فقال: لأبد أبد. يعني فسر الحج العمرة، هل هو خاص بهذه السنة أو مستمر؟ قال: بل لأبد أبد مستمر. أما الوجوب فهو شيخ الإسلام والجماعة خاص بالصحابة، خاص بالصحابة، وأما غيرهم فلا يجب. وذهب الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله أنه واجب، قبله ابن عباس لأنه واجب، كل من لم يسق الهدي يجب عليه أن يتحلل. ذهب إلى هذا قبله ابن القيم رحمه الله، وقال: أنا أميل من قبل عباس منه إلى قول شيخنا. شيخ الإسلام يرى الوجوب خاص بالصحابة، لأن حتى معزمهم فلا يمكن أن يخالفوا أمره، ولا حتى يزول اعتقاده في الجاهلية. وأما بعد من بعدهم ففسخ الحج العمرة مستحب وليس بواجب، هذا الذي يجبه العلماء، وهو الذي أيضا عليه الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، ولهذا كانوا بعد وفاة النبي أمر الناس بالإفراد بالحج. وأما ابن عباس فإنه يرى الوجوب، كذلك أبو موسى الأشعري كان أمر الناس بالمتعة، وعلي رضي الله عنه وعمران بن الحصين وجماعة. فأما الوجوب فإن هذا يعني يراه ابن عباس، لكن قول الجماهير قول الصحابة مقدم، ليس بواجب على كل أحد. وابن القيم مال إليه، وكذلك مال الشيخ محمد الصيد الألباني رحمه الله الجميع. وأما جمهور العلماء فيرون أنه مخير بين الأنساك الثلاثة كما خيره النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حتى مؤازم على المال أن يتحلل في عند المرأة. نعم صلى الله عليكم. حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا. لماذا؟ لأنه مخالف ما اعتادوه، كبرت وضاقت في صدورهم وتركوا، كما جاء في الحديث الأول أنه قال مالي الناس يعني استنكر، يعني يفعلوا ما أمرهم به لولا أن معي الهدي لا أحللت. نعم، لأنهم كانوا في الجاهلية عاشوا على هذا مدة، ما كانوا في الجاهلية يرون العمرة في أشهر من أفسر الفجور، يرون الأشهر كلها ما ليس ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشوال، كل هذه ما فيها عمرة، كل حج ما يأتي الحج إلا في صفر. نعم، دبر الدبر وعفى الأثر وانشرح السهر صفر، حلت العمرة لمن أثمر. نعم صلى الله عليكم. هكذا هذه مقالته. نعم، دبر عفى أثر الإبل، براء الدبر يعني الجروح تداوى من حمل الأثقال على الإبل احتلها إلى مدة، بعد ذلك تأتي العمرة. نعم صلى الله عليكم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس؟ فقال: أيها الناس، أحلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم. قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. نعم، يوم الثامنة.

واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد قالها ثلاث مرات هذا يستشهد الله اللهم اشهد اللهم اشهد ونحن نشهد له بالبلاغة كما شهد له الصحابة رضي الله عنهم قد بلغ وقد بلغ وحذر وأنذر وبلغ ونصح عليه الصلاة والسلام عليكم. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا يعني بين الصلاتين المجموعتين فكانت نزوله بنمرة قبل الظهر وخطبته بعرنة بالوادي ووقوفه بعرفة ثلاث مواضع الموضع الأول قبل الصلاة قبله بنمرة وهي على حدود عرفة ثم لما زاغت الشمس خطب الناس بعرنة بطن الوادي ثم لما صلى الظهر في خطب خطب الناس خطبة وكان يوم الجمعة وليست خطبة الجمعة لأن لو كان خطبة الجمعة لكان الأذان قبلها لكن الخطب أولا ثم أذن لصلاة الظهر فصلى ركعتين وأقام ثم أقام وصلى العصر ركعتين ثم ركب ناقته ووقف بعرفة فكان نزوله قبل الصلاة بنمرة وخطبته بعرنة ووقوفه بعرفة عليه الصلاة والسلام نعم صلى الله عليكم قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم استحكم غروبها وهذا مما خلف فيه النبي صلى الله عليه الجاهلية أهل الجاهلية كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس إذا كانت الشمس فوق رؤوس الجبال كعماء من الرجال دفعوا فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدفع حتى غربت الشمس واستحكم غروبها كما أنه خالفهم في الدفع من مزدلفة كان أهل الجاهلية يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس وشروقها على الجبال ويقولون قبل ثلاث مشهورة أشرق ثبير كما نغير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس دفع ولهذا صلى الفجر في أول صلاتها في أول انشقاق الفجر حتى تسع الوقوف ثم وقف بالمزدلفة يذكر هذا المسألة الحرام نعم صلى الله عليكم وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله يعني جره حتى لا تسرع وحتى يكون يعني تخفيف على الناس من الزحام نعم صلى الله عليكم ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة يعني يشير السكينة السكينة فإن البر ليس بالإضاعة البر ليس بالإسراع البر في تقوى نعم صلى الله عليكم كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد إذا وجد متسع ووجد مرتفع من الأرض أرخى لها قليلا حتى تصعد تمشي نعم وإذا وجد زحام شنق لها زمام نعم صلى الله عليكم حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا نعم صلى المغرب ثلاث والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين أذن للمغرب ثم أقام وصلى المغرب ثم أقام وصلى العشاء وكذلك في عرفة بأذان وإقامتين خطب الناس في عرفة في بطن وادي وليس صوت الجمعة، بدليل أن الأذان كان بعد الخطبة، ولو كان خطبة الجمعة كانت بعد الأذان، ثم لما انتهت الخطبة أذن فأقام لصلاة الظهر، ثم صلى ثم أقام لصلاة العصر فصلى، وكانت القراءة سرا وليس جهرا، ولو كان الجمعة لكان القراءة جهرا. نعم كذلك في مزدلفة جمعا وقصرا، جمع بين المغرب ثلاث والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين من حين وصوله، لأنه وصلها متأخر في وقت العشاء. نعم صلى الله عليكم. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. نعم يضطجع، ولا مذكر الوتر، ولأنه معروف أنه صلى الله عليه وسلم لا يترك وتر لا حضرا ولا سفرا. نعم صلى الله عليكم. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل. والمشعر الحرام هو الجبل الذي بني عليه المسجد. نعم صلى الله عليكم. جبل الصغير. نعم. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. نعم، أردف من مزدلفة إلى منى، أردف أسامة من منى من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى. نعم صلى الله عليكم. في النبي صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه، في ارتافعه، على خلاف عاد المتكبرين الذين ينافون أن يكون معهم رديف. نعم صلى الله عليكم. في جواز الدفع على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. نعم صلى الله عليكم. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر. نعم، في إنكار منكر باليد مع القدرة والاستطاعة، لم يحول وجهه إنكارا لئلا يحصل فتنة من النظر. نعم صلى الله عليكم. يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. نعم. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، رمى حجر، قيل أنه لأن المكان الذي يعذب فيه أصحاب الفيل، والصوب الذي يعذب أصحاب الفيل هو المغمس، وإنما حرك لأن مكان يعني في الأرض تحتاج إلى يعني إسراع. نعم صلى الله عليكم. وقيل لأنه مكان يتفخر فيه أهل الجاهلية بآبائهم. نعم، ومآثر آبائهم وأسلافهم. نعم صلى الله عليكم. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها. وهذا تحية منى، رمي الجمرة تحية منى، وهو بمثابة صلاة العيد لأهل الأبصار. نعم صلى الله عليكم. يكبر مع كل حصات منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. نعم، حصى الخذف وما يجعل الإنسان بين أصبعيه ثم يخذف. نعم صلى الله عليكم. ثم ذهب إلى المنحر. نعم صلى الله عليكم. في أن بعد الرمي يكون النحر، هذا الترتيب. نعم صلى الله عليكم. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. يعني ما بقي 37، نحر 63 بقدر سن عموده، ثم أمر عليا فنحر ما غبر ما بقي 37، فصار الجميع 100، نحر 63 ونحر علي 37. نعم صلى الله عليكم. وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. فكان أكل من الهدي وكله، وفيها أن أمرها بأن أمرها بأن صدق بجلالها ولحومها على الفقراء، ولم يعطي الجزار شيئا ولا يعطي الجزار شيئا منها. والنبي صلى الله عليه وسلم فيها نحرها وهي قائمة على ثلاث معقولة يدها اليسرى، ينحرها يضربها بالوحدة التي بين عصب العنق والصدر، فإذا سقط أجهز عليها. هذا دل على قوة النبي وشجاعته عليه الصلاة والسلام. نعم، 63 يا سلسة يعني عدد قليل. نعم شيء. نعم في هدي إيه كله جمعوه، يعني جمعوه كل ساق أتى الهدي الجاب من اليمن ضمه إلى الهدي اللي جاب من المدينة. نعم صلى الله عليه وسلم. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. نعم طاف الإفاضة فأدرك صلاة الظهر فصلى بها الظهر. نعم صلى الله عليه وسلم. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلو فشرب منه. نعم يعني ترك تخفيف على الأمة، لأنه لو نزع معهم أصار الناس يريدون أن يتأسوا به فيسقون. نعم فيحصل الزحام وشق. نعم صلى الله عليكم. فناولوه دلوا فشرب منه. في الأصل شرب منه وهو قائم عليه السلام. نعم صلى الله عليكم. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر جابر منسك مستقل. نعم حديث عظيم. نعم صلى الله عليكم. أعظم منسك الحج موجودة في هذا الحديث. نعم صلى الله عليك. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل، وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. نعم خالف المشركين الذين لا يتجاوزون الحرم. نعم صلى الله عليكم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر رضي الله عنه في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. نعم التوسعة العرفة ليس مكان خاف بالمكان الذي وقف فيه النبي، كلها عرفة واسعة مكان. وكذلك النحر بمنى في اللفظ الآخر وفجاج، مكة كلها طريق ومنحر، كل ما كان داخل حدود الحرم يصح الذبح فيه سواء في منى أو مزدلفة أو في مكة، لكن الأصل في منى. وكذلك الموقف في أي مكان، لكن الموقف اللي وقف في منى أفضل إذا تيسر، كان الصخرات عند الصخرات وجبل الرحمة. نعم صلى الله عليك. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. نعم والرمل هذا يكون في الطواف كما سبق. نعم صلى الله عليكم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه. حيث أفضل الناس يعني من عرفة. نعم. صلى الله عليك. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا، فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني ثم أفيضوا أيها القريش اللي تقفون بالمزدلفة، أفيضوا من حيث تجاوزوها إلى عرفة، وأفيضوا من حيث أفاض الناس. هذا خطاب لهم. نعم. قالت كان الناس يفيضون من عرفات، وهذا من جهل الحجاج في الجاهلية، أن الواحد لا يطوف إلا بالثياب التي يعطيها إياها الأحمسي من أهل مكة، فإن لم يجد طاف عريان. هذا من جهلهم، يطوف عريان يقول ثيابه نجسة ما يصلح أن يطوف بها، حتى يعطيه أحد من أهل مكة الحمص ثوب يطوف به، وإن لم يعطى طاف عريان سواء كرجل أو امرأة. هذا من الجهل الذي كان أهل الجاهلية. نعم. صلى الله عليكم. قالت كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه هاهنا وكانت قريش تعد من الحمص. كان هذا قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أما حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس كلهم أمروا بأن يقفوا بعرفة. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. هذا التعليق، وكان جبير المعطي مضلت بعيري. هذا التعليق أن هذه الحجة كانت قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنها قبل الهجرة مرت في البخاري. قلت ما صلى الله عليه وسلم. يعني أعتبر أن نقرأها في البخاري مرينا كامل الحين، وهذا مرة في مسلم. في الغالب أن مسلم وابو خالد يتفقان على كثير من الحديث. نعم. نعم. نعم. كان هذا ايش؟ قبل قلت صلى الله عليكم النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجره قبل ان يوحى اليه. نعم. فلما تجاوز مزدلفه ووقف بعرفه كان جبير بن مطعم خارجا من مزدلفه يبحث عن بعيره الذي ضاع منه، فذهب الى عرفه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم واقفا فتعجب من وقوفه فقال والله ان هذا من حمص. صلى الله عليك. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي أحججت؟ فقلت نعم. فقال بما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج. نعم. من محارمه. نعم. حسنا عليك. قال فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال له رجل يا أبا موسى، أو قال يا عبد الله بن قيس، رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه ائتموا. نعم. هذا فيه عدم مخالفة ثلاث الأمور. كان موسى يفتي بالعمرة تمتع، لما أخبر بأن أمير المؤمنين عمر يفتي بالإفراد قال اتئدوا، يعني اتئدوا وانتظروا، وأمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به، لئلا يحصل خلاف ونزاع هذا فيه الحرص على يعني الجماعة والائتلاف وعدم الخروج على ولاة الأمور لئلا تحصل الفرقة والاختلاف والشقاق. فالاجتماع والائتلاف وعدم الخروج على ولاة الأمور هذا مطلوب وهو معتقد السنة والجماعة، وأخذوا من هذه النصوص وأمثالها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وأتم الحج والعمرة لله. نعم، أحسن الله إليكم. وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. نعم، لأنه ساق الهدي أصلا، فاجتهد عمر وكذلك قبله الصديق وبعده عثمان، كانوا يأمر الناس بالإفراد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليكثر الزوار والعمار ليأتوا بالعمرة في سفرة أخرى حتى يكثر العمار والزوار، اجتهاد منه رضي الله عنه، وروا أن اعتقاد الجليل قد زال. نعم، صلى الله عليه وسلم. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة في هذا الإسناد فذكر نحوه. وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم، إذ جاءني رجل فقال: يعني يفتيهم بالمتعة. نعم، ويتحالوا. نعم، صلى الله عليكم. فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين، إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. فقلت: أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم، فبه فأتموا. نعم، لا أحصل خلاف ونزاع. نعم، بينه وبين ولاة الأمور. نعم، أحسن الله إليكم. فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله. وإن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. وحدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال: أراد أن تكون العمرة في سفرة مستقلة حتى يكثر العمار والزوار. نعم، اجتهاد. نعم، أحسن الله إليك. وحدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى اليمن، قال: فوافقته في العام الذي حج فيه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت: لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هل سقت هديا؟ فقلت: لا. قال: فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل. ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد فسأله، فقال عمر رضي الله عنه: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. هذا اجتهاد، اجتهاد من هذا الرجل، هذا كان الذي يراه أهل الجاهلية، يظلون رؤوسهم تقطر منهم، فأراد أن تكون العمرة في سفرة مستقلة. نعم، صلى الله عليكم. حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال: ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة. العمرة هذا شكل العمرة أفضل، والذي أمر به الصحابة، ولكن الخلفاء اجتهدوا رضي الله عنهم، هو دليل هذا، دليل على أن العمرة ليست واجبة، لا يمكن أن يكون الصديق وعمر وعثمان وكلهم يفتون الناس بشيء لا يجوز. ابن عباس يرى الوجوب العمرة، ابن عباس ومال إليه ابن القيم وسيب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. فهذا دليل على أن هذا كان واجب على الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزرع ثقتهم الجاهلية، وأن السكة الثلاثة باقية. نعم. نعم نعم نعم، إذا جاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة. شوف الحديث تاع حديث أبي موسى. نعم. ها مش نعم. بعده الآن في يعني في الشرح باب جواز التمتع. ها هو سيسوق الآن الشرح باب إيش؟ باب جواز التمتع. بارك الله فيك، وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا في الحسن. نكمل إن شاء الله في مساء الثلاثاء شهر مسلم، والاثنين في البخاري إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعه، وصلى الله على محمد وعلى صحبه. سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله. شباب ما شاء الله عليك، نبغى نتزوج. نبغى نتزوج يا محمد. انا شايف في صوت صدى يا حبتين مع الرز. طيب مش مشكله، بس في نعل الايمه كلها.